هما بضم السين والقاف وبفتحهما، والضم أفصح وأكثر. قال الجوهري في فصل زرح: كان في فوائد يحولهما بالفتح. وقال الجوهري في فصل سبح: سبوح من صفات الله تعالى. قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس، فإن الضم فيهما أكثر. وكذلك الذغوح وهي ذويبة حمراء. منقطة بسواد قطير، وهي من ذوات السموم. وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوحا هو الله عز وجل، فالمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس، فكأنه قال: مسبح مقدس رب الملائكة والروح. ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية. وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. وقاله الهروي: قيل القدوس المبارك، قال القاضي عياض: وقيل فيه سبوحا قدوسا على تقدير أسبح سبوحا أو أذكر أو أعظم أو أعلى. وقوله رب الملائكة والروح، قيل الروح ملك عظيم، وقيل يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام، وقيل خلق لا تراه الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة، والله سبحانه وتعالى أعلى. بل هذا وصف لله سبحانه وتعالى: سبوح القدوس رب الملائكة والروح. نعم. ما تفهم إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله.